بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بشرح العقيدة الواسطية. كنا قد توقفنا في نهاية الفصل الذي تحدث عن الأحاديث. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: إلى مثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله، يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. الشيخ الإسلام ذكر بعض من الأحاديث، بعض الأحاديث والأحاديث صفات كثيرة وكثيرة جدا. قال: فإن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني كما يؤمنون بما جاء في القرآن يؤمنون بما جاء في السنة، ولا يقولون كما يقول أهل الأهواء: لا نقبل إلا ما جاء بالمتواتر ويقدحون في الآثار والأحاديث، بل يقبلون ما صح به السنة كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومر مع الأمس هذه العبارات أربعة. طيب ما معنى التحريف؟ ما هو التحريف؟ التحريف واحد يوم واحد يلا واحد. طيب ايوه، تغيير معاني نصوص صفات هذا التحريف. والتعطيل ما هو؟ تعطيل على شو؟ ايوه نعم، جحد الصفات وانكار قيامها بالله، هذا التعطيل. إنكم الصفة، ينفي الصفة. والتكييف ما هو التكييف؟ ذكر الكيفية. والتمثيل ذكر المماثل، بل هو الوسط في فرق الأمة كما أن أمة هي وسط الأمم. أهل السنة وسط بين فرق الأمة كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، بين اليهود والنصارى أهل الكتابين. اليهود أهل الجفاء والنصارى أهل الغلو. اليهود جفوا في عيسى وأمه، والنصارى غلوا في عيسى وأمه. اليهود تشددوا في مسائل طهارة خاصة مع الحائض، عندهم الحائض لا تؤكل ولا تشارب ولا تجالس. وعند النصارى لا فرق بين الحائض وغير الحائض، الحائض وغير الحائض عندهم سواء. اليهود أهل التشدد في الطهارة، إذا صاب ثوب أحدهم البول قرضه قطع. والنصارى أهل التساهل وترخص في النجاسات والقانون وغيرها من المسائل. فاليهود في طرف والنصارى في طرف آخر. أمة الإنسان وسط بين هؤلاء وأولئك، كذلك أهل السنة وسط بين فرق الأمة. فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل أنكروا الصفات، وأهل التمثيل أثبتوها مع التمثيل. أهل السنة أثبتوا الصفات وبذا خالفوا المعطلة، ونفوا التمثيل وبذا خالفوا المشبه. إذا هم أثبتوا بلا تمثيل، فبالإثبات خالفوا المعطلة، وبالتمثيل التمثيل خالفوا من؟ الممثلة. هو وصل ما بين المعطلة وبين الممثلة. وهو وصل في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون العبد المجبور على فعاله، والقدرية يقولون العبد يفعل فعله خارجا عن مشيئة الله تعالى. الجبرية غلوا في مشيئة الله، والقدرية غلوا في مشيئة العبد، فأخرجوا مشيئة الله من أفعال العباد إلى القدرية. فالجبرية يقولون العبد مجبور على فعله، مشيئة الله تعالى جبرته على أفعاله. إذا صلى وصام وسرق وشرب الخمر مجبور، دي عند الجبرية. عكسهم القدرية، قالوا العبد، قالوا العبد يفعل ما يفعل ولا تخلل مشيئة الله في أفعاله. وهذا ضرب أهل السنة وسط، يقولون العبد له اختيار وله مشيئة، خلافا لما تقول الجبرية. هذه المشيئة وهذا الاختيار لا يخرج عن مشيئة الله، وإذا خالف من؟ القدرية. سيأتي كلام عن القدر في بابه. وفي باب وعيد الله بين الموجات والوعيدية من القدرة وغيره، في باب وعيد الله، الوعيد دخول النار، عند المرجئة صاحب الكبيرة لا تضره معصيته، سيدخل الجنة بلا حساب، يدخل الجنة بلا حساب صاحب الكبيرة. ده عند المرجئة. وهم الجهمية، الجهم صفوان من المرجئة، وأما عند المعتزلة أو العيدية وهم القدرية عندهم صاحب الكبيرة في النار، هم خوارج يقولون صاحب الكبيرة في النار إذا شرب الخمر دخل النار. أهل السنة وسط يقولون صاحب الكبيرة لا نقول هو في النار المخلد كما تقول الوعيدية من خوارج المعتزلة، ولا نقول هو في الجنة كما تقول المرجع، بل نقول هو تحت مشيئة الله إن شاء الله وعفى عنه وإن شاء عذب، لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتم من كبيرته أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. كذلك في باب أسماء الدين والإيمان، مسلم ومؤمن وكافر، هذه أسماء هم بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية هم الخوارج وسموا بهذا الاسم لأنهم لجأوا إلى قرية تسمى حروراء ونسبوا إليها. الخوارج عندهم صاحب الكبيرة كافر، المعتزل عندهم صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر. طيب يطلع شنو؟ قالوا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، كرجل خرج من مكة ونزل بدرا فلا هو في مكة ولا هو في المدينة، لا معدن ولا معدن، في منزلة بين منزلتين، لكن يوم القيامة قالوا هو في النار، ما في فايدة. يوم القيامة قالوا يدخل النار مع الكفار. المرجئة قالوا صاحب الكبيرة هو من كامل الإيمان لا تضره كبيرته ومعصيته، زيه زي أبو بكر وعمر وعثمان، ما في. فعند المرجئة صاحب الكبيرة كامل الإيمان، وعند الوعيدية صاحب الكبيرة كافر عند الخوارج، وفي منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. أهل السنة وسط بينهم، يقولون مؤمن بإيمانه فاسد بكبيرته، فلا يعطونه الدرجة الكاملة 100% ولا يعطونه صفرا كما فعلت الخوارج، ما نقول صفر ولا نقول 100، هو مسلم بإسلامه مؤمن بإيمانه فاسد بكبيرته، وصل بين هؤلاء وأولئك. وفي باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة غلوا في علي وآل بيته، والخوارج كفروا عليا، كفروا عليا وكفروا معاوية، كفروا غيره من الصحابة. والرافضة غلوا في علي حتى وصموا به الألوهية حسين بن علي. أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، فلم يغلوا غلو الرافض في أهل البيت، ولم يجفوا جفاء الخوارج، فليسوا كالخوارج وليسوا كالروافض، وسط بين هؤلاء وأولئك. وكذلك جعلهم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد قليل في المجلس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.